يوم تبى السماء فما هو من قوة والسماء إذا توجع والأرض ذات الصدع إنه لكل فصل وما هو بالعدل وما هو بالحزن إنهم يسيرونك وأما السائل